اما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع، لكن لم يرد ما يدل على منع التقرب الى الله بقربة تكون للغير. دي القاعدة اللي قاعدها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. واضح؟ شيخ الاسلام ابن تيمية وجدنا له في المسألة قولين، والقولان نقل في كتاب الاختيارات العلمية للبعلي الذي نقل فيه اختيارات شيخ الاسلام رحمة الله عليه، فقال تارة بالمنع الا بما دل عليه الدليل، ومرة اخرى توسع في المسألة وقال بعكس ما قال قبل ذلك. ولم نستطع ان نرجح اي القولين كان سابقا وكان القول لاحقا، وربما لو نشط احد طلبة العلم لتحقيق المسألة وتحريرها والبحث فيها حتى يقف على اي القولين لشيخ الاسلام سابق وايهما لاحق، ولكن وجدنا ابن القيم يأخذ القول الذي فيه توسع ويتوسع فيه جدا في كتاب الروح، توسع في كتاب الروح واخذ بقول شيخ الاسلام الاخر الذي عمم المسألة. واضح الامر؟ وزي قلنا منذ البداية ان الخلاف في هذه القضية خلاف ايه؟ سني. واضح؟ نعم. نعود الى ما كنا بصدده من قراءة كلام الامام الشارح. قال: ولان هذا اهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما ان الاجير الخاصة ليس له ان يستنيب عنه وله ان يعطي اجرته لمن شاء، وعلق عليه الشيخ الالباني واحال الى الفصل المما اليه في كتاب احكام الجنائز. قال: واما استئجار، ده كلام الشارح رحمه الله، واما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من السلف. انك تستأجر زي ما بيعرف على البعض، يأتي برجل مقرئ يقول له اقرأ على ابويا سورة كذا او كذا، او تعال اقرأ ربعة مش ربعة ربعة ايه في ربعة، ما الربعة دي بقت بدعة، ما في كل عصر في ربعة بدعة، في ربعة بدعة، وهي حتى اسم المرأة ربعة العدوية، يعني معروف انها شيخة من شيوخ البدعة، يعني سلمنا الله واياكم. يعني يجي المقرئين يجوا اربعة وكل واحد يقرأ ربع علشان يختموا المصحف ويختموا لك عملوا ختمة لمين، الختمة دي بيسموها ربعة، سبحان الله، هي جت كده. واما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله احد من السلف، ولا امر به احد من ائمة الدين، ولا رخص فيه. ليه؟ قال: والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز، الاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، لا يجوز ان تستأجر على التلاوة ابدا. هل يجوز ان نستأجر احدا لكي يتلو القرآن؟ لا يجوز قولا واحدا، لا يجوز ايه؟ قولا واحدا بلا خلاف. وانما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل الى الغير والثواب، لانك لو اتيت بانسان يتلو القرآن ويأخذ عليه اجر من اجل التعليم هذا جائز، وقع فيه الخلاف المشهور للتعليم، لان هذا الانسان الذي جئت به لو قلنا واغلقنا الباب وقلنا لا يجوز التعليم بفلوس، ما الذي سيترتب على ذلك؟ كل انسان سينصرف الى ايه؟ الى احتراف حرفة. فمن يعلم اولادنا القرآن؟ ومن يحفظ الناس كتاب الله؟ بل هذا الامر سيمتد الى التعليم والتدريس، والا كله سيحترف حرفة لكي يأكل منها هو واولاده. فمن يعلم الناس العلم الشرعي؟ ومن يعلم الناس احكام دين الله تبارك وتعالى؟ ولذلك المفروض على ولي الامر ان يجعل ايه؟ جعلا لمن يتصدر للفتية وللقضاء وللتعليم ولتحفيظ القرآن وللامامة ولكل هذا من بيت المال، حتى يكفوا الناس ان يمدوا ايديهم للخلق. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا واجب على ولي الامر، ولي الامر واجب عليه ان يجعل من خزينة بيت مال المسلمين

ولم يمنعهم مما سوى ذلك، فالباب مفتوح يعني. فقال: واي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وامساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ فان قيل ما واضح، واضح الكلام هنا ولا لا؟ طبعا هذا الكلام فيه مناقشة، والشيخ الالباني في البحث الذي ذكره في كتاب احكام الجنائز ذكر ادلة وكلام طيب جدا يحسن بكم ان ترجعوا اليه. ما اظن ان الوقت يعني يسمح في ان نذكر المسألة وان نقرأ كلام الشيخ الالباني، فان اردتم فهذا سيجعل لنا درسا في هذا الباب مرة اخرى، ان اردتم نقرأه. يقول: فان قيل ما تقولون في الاهداء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ان يفعل الانسان يقرأ زي البعض ما يقرأ قرآن ويقول اهديت الثواب للنبي عليه الصلاة والسلام. قيل، نعم، قيل من المتأخرين من استحبه ومنهم من رآه بدعة، لان الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لان كل الذين جاءوا يسألونه قالوا فعلنا لابينا، فعلنا لميت، ان يقولوا فعلنا لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجر كل من عمل خيرا من امتي من غير ان ينقص من اجر العامل شيء، لانه هو الذي دل امته على كل خير وارشدهم اليه. يعني انت النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة الى ان تفعل شيئا وتقول ايه ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو سيأخذ ثوابا مثل ثوابك في كل فعل فعلته، لان من الذي علمك هذا وهداك اليه؟ انظر الى الخير العظيم اللي النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، انتقل الى نقطة اخرى، يبقى تكلم عن قوله ما تقولون في الاهداء الى الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لم يحدث عند السلف اصلا، وهذا بدعة لم يكن يحدث من احد، وما قال به احد من السابقين. اضف الى ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام ما من فعل يفعله مسلم الا وله مثل ايه اجره، لا ينقص من اجره ايه شيء. قال مسألة اخرى: ومن قال ان الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده، يعني عند القبر، باعتبار سماعه كلام الله، يقول فهذا لم يصح عن احد من الائمة المشهورين. ثم قال: ولا شك في سماعه، هذه العبارة لا تسلم للشارح، من قال يعني لا شك في سماع من قال هذا، الاصل ان الموتى لا يسمعون، والادلة في ذلك من القرآن الكريم كما في قوله: وما انت بمسمع من في القبور. الم يقل الله عز وجل هذا؟ انك لا تسمع الموتى، فالموتى لا يسمعون الا ما دل الدليل عليه في حالات خاصة، كما في سماعهم سؤال منكر ونكير، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وان الميت لا يسمع ايه قرع نعالهم. يبقى سماع الميت لقرع النعال او سماع الميت واستيقاظ الميت في القبر لسؤال منكر ونكير، او سماع الموتى كلمة الرسول الاخيرة القتلى صناديد الكفر والشرك فتولى عنه وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، فكانوا يسمعون هذه الكلمة فتولى عنهم بعد ان ايه اخذهم العذاب، هذا في سورة الاعراف، فتولى عنهم كل رسول، هود، صالح، شعيب، فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد، بعدما اخذتهم الرجفة فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، بعدها يقول الله تعالى فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، والاخر شعيب يقول فكيف آسى على قوم كافرين. فهم قد، هذا ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما قضي على صناديد الشرك وائمة الكفر في عصره وقتلوا وراهم قليب بدر وناداهم باسمائهم، فلما قال له وقال لهم: ها انا قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ويقول لهم هذا الكلام وقد جاءهم الملكان وسألاهم: من ربكم؟ من ما دينكم؟ ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم وهو فوق القبر، فوق الايه القليب،